وقرأ بعضهم يظهر في الأرض يظهر في الأرض الفساد. وهنا في أربع قراءات يا شيخنا. أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. والخلاف بينهم في أو أن يظهر في الأرض الفساد. الخلاف في من أول أو أن يظهر في الأرض الفساد. كلمة يظهر في كلمة الفساد؟ لا، وفي اللي قرأ ب وأن، وفي اللي قرأ أو. أو نعم أو أن يعني. أيوة أو أن وأن. إذا هي ثلاث مواضع يعني. يعني دلوقتي الخلاف في كلمة أو وأن ويظهر والفساد. نعم نعم. طب نفصلهم كده بقى. وأن طيب. يظهر في الأرض الفساد. طيب عندنا قرأ الكوفيون. أو والوضع كما هو. على أو على أو. يظهر مع الفساد. صحيح كده؟ هو عندنا دلوقتي أو أن يظهر في الأرض الفساد، هكذا قرأ يعقوب والكوفيون. تمام؟ الفساد صح؟ أيوة. جميل. يبقى هنا الواو وهنا يظهر وهنا الفساد. أيوة. نعم. الموضوع الأول. ماشي. نعم. اللي احنا بنقرأ به. أيوة ده اللي احنا بنقرأ به. لا. ده قرأ به. احنا بنقرأ بيها. لا. دي بالواو. احنا بنقرأ بالأول. ماشي. أيوة. يعني احنا عندنا الكوفيون ويعقوب منقسمين قسمين. نعم. يعقوب الكوفيون قرأوا أو. نعم. منهم اللي قرأ بقى أن يظهر في الأرض الفساد، ده حفص ويعقوب، والباقي اللي هو شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا وأن يظهر في الأرض أو أن يظهر في الأرض الفساد. جميل. يبقى الأولانية قلنا بالواو مع يظهر اللي هو المتعدي مع الفساد اللي هو المفعول. هذا واحد. نعم. الثانية أو أن يظهر في الأرض الفساد، أو أن يظهر في الأرض، أو أن يظهر في الأرض الفساد. يبقى هنا أو، صح كده؟ نعم. ويظهر والفساد. يبقى الاختلاف مع الأولى في الواو وأو. يا شيخنا، إحنا عندنا دلوقتي وأو، ممكن نقول إن في جمع من القراء قرأ أو، وجمع تاني قرأ إيه و. ماشي ماشي. اللي قرأ أو يظهر ماشي. في الأرض الفساد. يظهر دي معها وأن ولا معها أو أن؟ دي معها الاثنين، يعني في اللي قرأ بأو أن يظهر في الأرض الفساد، وفي اللي قرأ أو أن يظهر في الأرض الفساد. نعم. وفي اللي قرأ وأن يظهر في الأرض الفساد، وفي اللي قرأ وأن يظهر في الأرض الفسادة. جميل جميل. يعني الأربعة ماشيين. نعم. نعم يا شيخنا، أحسن الله إليك. وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أي لما بلغه قول فرعون ذروني أقتل موسى، قال موسى استجرت بالله وعدت به من شره وشر أمثاله. ولهذا قال إني عدت بربي وربكم أيها المخاطبون من كل متكبر، أي عن الحق مجرم لا يؤمن بيوم الحساب. ولهذا جاء في الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. نعم جزاكم الله. نقف هنا يا شيخنا. نقف هنا لأجل المعنى، ونأخذ قصة مؤمن آل فرعون في المقطع الذي بإذن الله. نعم أحسن الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام.